فنص الله سبحانه وتعالى على تبرئة الذمة من الدين من بعد وصية يوصي بها أو دين، ونص كذلك أيضا على الوصية ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه من خير ليستدرك ما فات به، ونص أيضا كذلك على الميراث الثالث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يذكر التجهيز ولم يذكر الكفن وغير ذلك من أمور تجهيزه، لأن هذا المال ما هو متروك سيستنفق في هذه الأشياء، وإنما نص على هذه الثلاثة لأنها متروكة فذكرها الله كيف تصرف فيها. أحسنت. فما هو تعريف الوصية؟ قالوا الوصية مشروعة مسوغة له. فما هي الوصية؟ طيب، هو التبرع بالمال بعد الموت، أحسنت، أو الأمر بالتصرف بعده، هذه حقيقة الوصية. وتقدم معنا حقيقة الدين وهو كل ما ثبت في الذمة سواء كان أجرة أو غير ذلك أو حقوق للناس فهذا دين، وأما الوصية فهي تبرع بالمال بعد الموت، ليس لأحد عنده شيء، لا باعتبار أنها من الحقوق التي للناس عليه، وإنما هو تبرع منه. فما حكم الوصية؟ نعم أحسنت، فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بوجوبها وأنها واجب الوصية إلا للوارث، فإنه لا يوصى له لقوله إن الله أعطى لكل ذي حق حقه لا وصية لوارث، جاء عن جماعة من الصحابة. وهذا الحديث جعله بعضهم ناسخا لآية، ما هي هذا الحديث إن الله أعطى لكل ذي حق حقه لا وصية لوارث؟ جعله بعضهم ناسخا، وهو من باب المسألة الخلافية بين العلماء، نسخ الكتاب بالسنة. نعم، جعله ناسخا نعم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فجعل بعض أهل العلم هذا الحديث ناسخا للوصية للورثة، فقال لا وصية لوارث، وهذا من باب نسخ الكتاب بالسنة، وفيه خلاف بين أهل العلم. أحسنت. ومنهم من قال هذه الآية منسوخة بآية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلهم الميراث، فجعل للأم السدس وللأب السدس، فلا وصية لهم، فتكون آية المواريث هي الناسخة كتب عليكم، ولا مانع أن تنسخ سنة الكتاب، قل كل من عند الله. قال رحمه الله: وقد روى البخاري عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الآن يسوق الأدلة التي فيها البداء بالكفن وبعضها أيضا تقديم الدين على الوصية، ويسوق جملة من الأدلة التي فيها تقديم هذه الأشياء الأربعة المتقدمة بعضها على بعض. قال: وقد روى البخاري عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، ثم قال: ومنهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، فلم نجد له ما نكفنه فيه إلا نمرة. لا إله إلا الله، ما عندهم ما يكفنون به مصعب رضي الله تعالى عنه، قلة يد عجيبة، وما ضرهم قلة اليد رضوان الله تعالى عليهم، فأعزهم الله بدينه، وهذا كله ما ضرهم. والآن لو كان الشخص على شيء من الحال الذي كان عليه الصحابة لرأيت في غاية الضجر من حاله، في غاية الضجر، متضجر جدا، وكأن السماء ستقع الأرض، وهؤلاء ما يجدون كفنا لمصعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقوله نمرة بفتح النون وكسر الميم، نمرة، وهي بردة من صوف أو غيره مخططة، بردة من صوف أو غيره تكون مخططة. وقال الفراء هي دراعة فيها لونان سواد وبياض. وقال ابن بطال هي ثوب مخمل من صوف، مخمل من صوف يكون ومن وبر أيضا. فالحاصل هي هذا الذي أشاروا إليها، سواء كانت من هذا أو ذاك تكون عليها خطوط. النمرة تكون مخططة، ثوب من صوف أو بردة من صوف أو غير الصوف تكون مخططة. ويلبسها الأعراب، كانوا يلبس هذه النمرة كما نص على ذلك بعضهم. قال فلم نجد له ما نكفن فيه إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجلاه بدا رأسه، أي أنها قصيرة ما كفت الجسد كله أو ما تكفي الجسد كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا عليه من الإدخر. فبدأ بالكفن على كل شيء. هذا دليل على ما أشار إليه رحمه الله من تقديم الكفن. وقد سمعت تبويب البخاري فيما تقدم ذكره، وأن الكفن يقدم على كل شيء ويكون من جميع المال. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالكفن على كل شيء. واستدل به بعضهم أنه إن لم يوجد شيء من الأثواب فإنه يوضع عليه شيء من النبات من الإذخر وغير ذلك من الشجر ومن الأشجار، يوضع عليه شيء إذا لم يجدوا ثوبا له يكفنوا به فإنهم يجعلون شيء من هذه الأشياء التي من الأشجار ومن النبات فيجعلوها عليه. قال واجعلوا عليه من الإذخر، وهو استدلال جيد أنه إن لم يوجد الثوب يجعل عليه شيء من الإذخر أو غير الإذخر من الأشجار. قال فبدأ بالكفن على كل شيء، ومنهم من قال يدفن على حاله إذا لم يكن عنده شيء. وروى الأئمة عن جابر أن أباه استشهد يوم أحد، أو أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات تركهن. فما حال حديث لا تكره البنات فهن المؤنسات الغاليات، لا تكره البنات فهن المؤنسات الغاليات. نعم، يحسنه من طريق ابن لهيعة رحمه الله، هو ضعيف. والراوي عنه قتيبة بن سعيد، وقتيبة ليس من العبادلة لكنه ألحقه الذهبي بالعبادلة وارتضى ذلك الألباني رحمه الله تعالى، فحسن الحديث بناء على أن قتيبة بن سعيد يلحق في الرواية بابن لهيعة بالعبادلة الثلاثة، فيكون أربعة تقبل روايتهم إذا رووا عن ابن لهيعة صح السند إليهم وما بعدهم. والذي يظهر كما ترى بعض أهل العلم ما يقبل ابن لهيعة، فهو ضعيف مطلقا سواء روى عنه العبادلة أو غير العبادلة. لكن الشيخ الألباني رجع في الأخير إلى أن أضاف واحدا غير العبادلة الثلاثة، وجعل أربعة ممن تقبل روايتهم إذا رووا، أو ممن تقبل رواية ابن لهيعة إذا رووا عنه، ومنهم قتيبة بن سعيد. فالحديث عن عائشة وفيه هذا الرجل ابن لهيعة لا تكره البنات فهن المؤنسات الغاليات. فتصحيح بناء على هذا، وبناء أيضا على مرسل عروة صححة من جانبين، الراوي قتيبة بن سعيد عنه، وهكذا أيضا ذكر له مرسل عروة شاهدا. من هذه الحيثية صحح الحديث. قال رحمه الله والرحمة بالبنات لها أدلة غير هذا الدليل الذي فيه الضعف، هذا الذي ذكر أدلة كثيرة على أنهن حجاب من النار من ابتلي بهن وغير ذلك. فهن لا شك غاليات، والله جعل بهن الرحمة وحث على ذلك، ونهى عما كان يفعل الجاهليون من دفنهن وإهانتهن. هذا كله من الحث على هؤلاء الضعيفات. قال نعم استوصوا بالنساء خيرا من هذا الباب. أدلة كثيرة في الوصية بالبنات على وجه الخصوص وفي الوصية بالجنس على وجه العموم. قال وروى الأئمة عن جابر أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك دينا، فلما حضر جداد النخل أي انقطع أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا وإني أحب أن يراك الغرماء. قال اذهب فبيدر كل تمرة على حدة، اجعل كل تمرة على حدة. فقلت ففعلت، فلما دعوته وحضر عندي ونظروا إليه كأنما أغروا بي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها طاف حول أعظمها بيدرا فجلس عليه. بركة عظيمة جعلها الله في ذلك القليل ببركة هذا النبي الكريم وجلوسه على ذلك البيدر الذي جعل فيه هذا التمر لسير. وعلى جابر أعني على أبيه ديون كثيرة. قال طاف حول أعظمها بيدرا فجلس عليه وقال ادعوا أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي فقدم الدين على الميراث. هذا دليل آخر أيضا فيه تقديم الدين على الميراث، وهكذا الدليل الأول أيضا فيه تقديم الكفن على كل شيء، على الدين وعلى غيرهم ما ذكر بعده فيما تقدم أو فيما ذكر الإمام رحمه الله. فحديث مصعب الذي هو حديث خباب فيه تقديم الكفن على كل شيء، وحديث جابر فيه تقديم الدين على الميراث. فهذه الأدلة تحفظ هنا يستدل بها. قال فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي فقدم الدين على الميراث. وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في ضعيف الجامع نعم رأيته يضعفه، لكن في الصحيحة هي المعتمدة فإنه يعرف العلة رحمه الله التي من أجلها ضعف الحديث، ومع ذلك حسنه لأنه ظهر له في الأخير أن رواية قتيبة بن سعيد تضم إلى رواية العبادلة عن ابن لهيعة يكون 4. هذه فائدة تحفظ عن العلامة الألباني رحمه الله، نقلها عن الذهبي في السير، نقل ذلك عن الذهبي ذكر هذا أن قتيبة يلحق بالثلاثة. قال رحمه الله وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. وهذا كان في أول الأمر يسأل عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلي على من جاء به للصلاة عليه، فيسأل هل عليه دين لأهمية هذا الأمر، وأن الشخص لا يستدين إلا فيما لا بد منه. ولما فتح الله سبحانه وتعالى عليه فإنه أعلن للناس من كان عليه دين فإلي وعلي، فكان يسدد ديون أصحابه ممن مات مديونا يسدد ديونهم. فأخذ من ذلك العلماء رحمهم الله أن من ليس له قضاء يقضي به يجب على ولي الأمر أن يسدد عنهم بيت مال المسلمين، يجب على ولي الأمر أن يسدد عنهم بيت مال المسلمين من كان عليه دين فإلي وعلي. فجعل ديون الناس بعد ذلك لما فتح الله عليه ووجود بيت المال الذي يجعل فيه ما يجعل من الأموال لأجل مصالح أهل الإسلام، ومن مصالح أهل الإسلام في بيت مال المسلمين تسديد الديون. أما الآن عطل هذا، فذهب بعض أهل العلم على أن هذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، منهم الشوكاني وهكذا قبله بن عبد البر، بل هذا أيضا استشري في ولاة الأمور، فيجب عليهم أن يسددوا ديون من ماتوا عليه دين إذا أخذ الدين في أمر لا بد منه. أما يستدين في القات، يستدين في الخمر، يستدين في الحشيشة، يستدين في الإسراف وفيما لا يحتاج إليه، فهذا ما يسدد عنهم بيت مال المسلمين وليس له شيء فيه. لكن في من أخذ لأجل قوت الأولاد والأشياء التي يحتاج إليها ومات ما عنده سداد، فتسدد عنه الدولة ويسدد عنه ولي الأمر، لكن هذا الآن ما هو موجود. ربما يسأل عنه إيش ترك، ما خرج الزكاة في ذاك الأيام إن كان معه شيء. صحيح ما في عناية بهم مساكين، وإن الواجب عليهم أن يعتنوا بهذا الجانب. الحاصل هذا كان في أول الأمر، ثم سدد رسول الله ديون الناس وما كان يسأل بعد ذلك، بعد أن فتح الله عليه ما كان يسأل عليه دين وما عليه دين، هذا كان في أول الأمر حتى فتح الله عليه سبحانه. من بلاد العرب ما فتح وجاءت الأموال التي انتعشت بها الدولة الإسلامية، ولا سيما في عهد عمر. فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال فهل ترك شيئا أي سدادا؟ قالوا 3 دنانير. فصلى عليه، ثم أوتي بالثالثة فقالوا صلي عليها، أي أوتي بامرأة، ثم أوتي بالثالثة فقالوا الجنازة، يعني ما هي بالمرأة، بالجنازة الثالثة كما تقدم في عود، أوتي بجنازة فقالوا صلي عليها إلى آخره، ثم أوتي بجنازة أخرى، ثم أوتي بالثالثة أي الجنازة الثالثة. قال ثم أوتي بالثالثة فقالوا صلي عليها. فقال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. يجوز قضاء ديون الغير وأن يقوم الشخص بقضاء ما وجب على غيره من كفارات وغير ذلك، هذا جائز وسائغ. فإذا تبنى ذلك بعض الناس وإن كان عنده هذا الشيء يقول أنا سأكفر عنك، أنا سأكفر عنك، فترك ذاك اليمين الذي حلفت من أجله أنك لا تفعل كذا وكذا، فهذا سائغ ما فيه مانع تأدية حقوق الغير. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله علي دينه. فصلى عليه فجعل الوفاء بمقابلة الدين، فما أشد الدين على النفوس، نفس المؤمن محبوسة بدينه معلقة بدينه، هذا على الإطلاق؟ نعم ليس على الإطلاق، وإنما هو في من أخذ الديون للإسراف أو لغير ذلك من أمور التي لا يجوز أن يستعمل فيها المال، فهذا نفسه معلق بدينه. أو أخذ في شيء يحتاجه عنده سداد وما أوصى به، عنده سداد ولم يوصي به، هذا نفسه معلق بدينه. وأما من أخذ الدين لما يحتاج إليه ما لا بد منه، فإن نفسه كما يقول عبد البر لا تعلق بدينه، فالله يفك تلك النفس، لأنه أخذ الدين لأجل حوائج ضرورية. فعلى هذا ينزل الحديث. قال رحمه الله فجعل الوفاء بمقابلة الدين. ولهذه الآثار المعاني السالفة قال علي بن أبي طالب، فما يعرب لهذه الآثار المعاني السالفة الجار ومجرور متعلق بأي شيء عند من؟ الجار المجرور، لأن هذا تعليل، قال علي بن أبي طالب حتى يفهم الكلام، ما في شهاد نحوي تعلق بقال، نعم قال علي بن أبي طالب لأجل هذه المعاني، وقال علي بن أبي طالب لهذه الآثار المعاني كذا وكذا، أحسنت، متعلق بقال وهو تعليل لقول علي. قالوا لهذه الآثار المعاني السالفة قال علي بن أبي طالب، رواه الترمذي وغيره، إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقدمون الوصية قبل الدين. حسنه الألباني رحمه الله تعالى، حسن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقدمون الوصية قبل الدين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، أنتم تفعلون هذا وتظنون أن الآية فيها دلالة لكم، ما فيها دلالة لكم، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالوصية أو قضى بالدين قبل الوصية، فلا تستدلوا بالآية وتقدم الوصية على الدين لقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، إنما قدمت الوصية في الآية لما سيأتي من الحكم. في التقديم، لا لأجل التقديم المعنوي، إنما هو مجرد تقديم لفظي لمعاني سيأتي بيانها، لا يعني تقديم حكمي، أعني ليس المقصود التقديم الحكمي بالتقديم اللفظي، وإنما الحكم ستذكر. فالدين مقدم على الوصية، والآية لا يستدل بها على تقديم الوصية على الدين من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإنما قدمت الوصية في اللفظ لما سيذكر. قال: ولهذه الآثار والمعاني السالفة قال علي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقدمون الوصية قبل الدين، ما حال هذا الحديث؟ حسنه العلام الألباني رحمه الله تعالى. فإن قيل يا الوقت خلاص يكفي، إذا جاء الوقت يكفي إن شاء الله. فعندما نسأله: فمن الذي يضاف إلى الثلاث العبادلة؟ فيما انتهى إليه العلام الألباني ونقل ذلك عن الذهبي في سير قتيبة بن سعيد. أحسنت. وبناء على هذا حسن أي حديث؟ ها تفضل عبد الإله. أحسنت. لا تكره البنات فهن المؤنسات الغانيات، فهن المؤنسات الغانيات. أحسنت. وأيضا حسنه